الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. الشجر معروف، والحجر قوله ونحوهما مثل العيون أو ما يكون من القبور والأوثان ونحو ذلك، ممن يزعم طالب البركة أن الخير والسعادة قد تكون من قبلها أو بسببها. ولذلك فالتبرك تفعل من البركة، أي طلب حصول البركة، والبركة تعني الخير أو الزيادة من الخير والنماء والسعادة ونحو ذلك من المعاني. وإن خص بعضهم لفظ البركة بحصول الزيادة على وجه خفي، يعني بعضهم جعل البركة عامة في كل خير وسعادة ونماء ونحو ذلك، وبعضهم يقول لكن في الاستعمال يقال حصلت البركة في كذا، إن حصلت زيادة ونماء بأمر خفي وبسبب بالنسبة لنا من الأسباب المعتادة المعلومة ليست حاصلة. مثلا لو كفى طعام الواحد عشرة يقال حصلت بركة، لكن لو أكل عشرة أشخاص طعام عشرة هذا شيء معتاد. ولذلك قال بعضهم حصول النماء والخير والزيادة بواسطة شيء على وجه خفي، هكذا قيده بعضهم. وفي الجملة يمكن أن يطلق ذلك إطلاقا عاما فيقال لكل زيادة ولكل خير وسعادة ونماء يمكن أن يسمى ذلك بركة. طيب، هذا التبرك قال المحققون هو على نوعين: تبرك جائز ورد به الشرع، وتبرك ممنوع لم يجزه الشرع أو قل ورد الشرع بخلافه. وفي الجملة البركة من الله جل وعلا إيجادا وخلقا وتقديرا، ولذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما برك في الماء فكثر فكفى خلقا كثيرين قال حي إلى الماء الطهور المبارك والبركة من الله والبركة من الله. فهذا أول ما ينبغي أن يعرف. ثم إن الله جل وعلا جعل بعض الأشياء مباركة، فكلامه مثلا مبارك، وجعل بعض الأشخاص مباركين، وجعل بعض الأزمنة مباركة أكثر من بعض، وهكذا في بعض الأمكنة ونحو ذلك. قال الله جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فجعل كتابه مباركا يحصل به الخير، فهو الشفاء لما في الصدور ويهدي إلى أحسن الأمور عقيدة وعبادة ومعاملة وأدبا وأخلاقا وسياسة داخلية وخارجية واقتصادا إلى آخره، فكله خير. حتى إن الشفاء من الأمراض الحسية يمكن أن يكون بهذا القرآن. ثم إن بعض الأمكنة مباركة، كقول الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وأيضا كما قص الله جل وعلا عن بعض أنبيائه وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إذن فبعض الأشخاص مبارك، والكلام بعضه مبارك كالقرآن، والأمكنة بعضها مباركة، حتى من الشجر ونحو ذلك بعضه مبارك، والمسلم مبارك، إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النخلة، النخلة مباركة، إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، وهكذا المساجد بيوت الله مباركة. طيب كيف تلتمس البركة؟ القرآن تلتمس بركته بقراءته، بالإيمان به، بتلاوته، بالعمل به، التعبد لله جل وعلا بتلاوته، بقراءته، بتدبره ونحو ذلك مما ورد به الشرع. الأمكنة المباركة، فالمسجد الحرام مبارك، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، ومسجد الأقصى مبارك. هذه الثلاثة شرع فيها أمر زائد على بقية المساجد والأمكنة، إذ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وتلتمس البركة في عموم المساجد بالصلاة فيها، وبتلاوة القرآن فيها، وبتعلم العلم. فالمساجد إنما بنيت لذكر الله وللصلاة ونحو ذلك، ولم تبنى للبيع والشراء ونحو ذلك من أمور الدنيا. إذن فالبركة من المساجد تنال بالخطى إليها، بالصلاة فيها، بتعلم العلم فيها ونحو ذلك ما رد به الشرع، ليس بالتمسح بجدران المساجد. وهكذا المسلم بركته تنال بمعاشرته، بمشورته، باستنصاحه، بالاستفادة من أخلاقه ومن علمه ومن دينه ونحو ذلك. أما أن يتمسح به مثلا نحو ذلك فلا. وهكذا بعض الأمكنة، بعض الأزمنة مباركة، فيستفاد فيه بحسب إذن الشارع، كآخر الليل يقام فيه ويدعى الله جل وعلا فيه، وهكذا. لكن هنالك أمر ينبغي التفطن له، وهو أن بعض البركة من الأمور الخفية أذن الشرع فيها على وجه خاص، كالتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو إن شئت قلت بسائر الأنبياء بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، بعرقه، بشعره، بفضل وضوئه، بنخامته، كل هذا مما ورد به أو وردت به الأدلة. حتى كان النبي عليه الصلاة والسلام في النسك أشار للحلاق إلى جهة يمينه بأن يبدأ باليمين، فكان يأخذ شعره ويقسمه بينهم صلوات ربي وسلامه عليه، يتبرك به. فهذا مما أذن به الشرع، لكن لا يتعدى ذلك إلى غيره، بخلاف ما حاول بعضهم أن يعمم فيقول يجوز أن يتبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم بجامع الصلاح والولاية. هكذا قال بعض المتأخرين، يجوز أن يتبرك بأحد الأولياء والصالحين. لماذا؟ ما دليل الجواز؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتفقنا على أنه يتبرك بنخامته، بعرقه، بفضل وضوئه، بشعره عليه الصلاة والسلام، فيقاس غيره عليه بجامع الصلاح والولاية. هكذا قالوا. والجواب أن يقال إن ابتناء الأمر على مجرد الصلاح والولاية يحتاج إلى أن يستخرج ذلك بدليل، وما الدليل عليه؟ نطالب من جوز بأنه ما تبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا لكونه وليا صالحا، مع أن هنا أمر أهم ألا هو أمر النبوة. لماذا لم يقل حصلت التبرك به والبركة من الله لكونه نبيا ونحن أسعد بهذا من غيرنا؟ لماذا؟ لأن الصحابة لم يؤثر عنهم التبرك بغيره عليه الصلاة والسلام، وإنما فعلوا هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وعندئذ قلنا يتبرك به لكونه نبيا وقد أذن الشرع بذلك، فلم يفعل هذا مع غيره في حياته ولا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، علما بأن تحقق الصلاح والولاية موجود في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكثير من الناس. وعندئذ نقول في وجه ثاني، إذا قلت إن التبرك لأجل الصلاح والولاية فدلنا على دليل خاص يبين صلاح وولاية فلان على وجه الخصوص، من أين لك ذلك؟ أين الدليل الدال على أن فلانا صالح حتى يتبرك به؟ وين هذا؟ لو تنزلنا إلى أنه يتبرك به لأجل صلاحه وولايته، أين الدليل؟ خاصة وأن الأمر يتوقف على ما في القلوب، ليس على مجرد الظاهر، ليس على مجرد الظاهر. إذن ما تم للمجيز للتبرك بالأولياء دليله؟ أولا، ما استطاع أن يقيم دليلا على ولاية فلان وفلان من الناس، وإن حققت لوجدت كثيرين منهم على الدجل والسحر والشعوذة، وأعطي اسم الولاية والصلاح زورا وكذبا. ثم من وجه آخر، لو سلمنا صلاحه ودينه فنقول إلى الآن الدليل لم يتم لك. لماذا؟ قلنا لأن الصحابة لم يفعلوا ذلك إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، ولم ينقل عنهم التبرك بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي إلى سائر العشرة ولا بغيرهم رضوان الله عليه، فدل على أن ذلك كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ما يسمى بالتبرك المشروع والجائز، التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم مما فيه وجه خفاء، علما بأن البركة من الله جل وعلا، أما مع غيره فبهذه الصورة لا. وأما البركة الأخرى التي تلتمس عادة بشيء ورد به الشرع فعلى حسب ورد به الشرع. بركة المساجد تنال بالصلاة فيها وبالاعتكاف فيها إن كانت مما يعتقد فيه، وبملازمتها وبالصلاة فيها وبكثرة الخطى إليها وبالعلم فيها وقراءة القرآن ونحو ذلك. هذه البركة التي تلتمس يعني في هذه المساجد، وهكذا إلى غيره مما سبق. بعدئذ نبحث عن التبرك الممنوع، وهو على ضربين كما قال العلماء: تبرك شركي يصل إلى درجة الشرك الأكبر، وهو أن يلتمس الخير والسعادة ونحو ذلك سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، أن يلتمس ذلك في أمور، أعني هذه الخيرات وهذه السعادة والنماء والزيادة في أمور لا يقدر عليها إلا الله فتطلب من غيره، فهذا من ضروب الشرك الأكبر. الشرك الأكبر أن يطلب خير ونماء من غير الله تعالى مما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. ثم تبرك آخر، وهو ما يكون قنطرة إلى هذا التبرك الشركي، ولهذا بعضهم يسميه التبرك البدعي. من البداية ينبغي أن يتفطن أنه ليس فيه طلب شيء من غير الله مما لا يقدر عليه إلا الله حتى نخرج الشرك الأكبر منه. وعندئذ قال أهل العلم فيه أن يطلب الخير والنماء من الله تعالى، لكن بواسطة شيء يظن أنه سبب، وذلك الشيء لم يرد به الشرع. إذن يطلب خير ونماء وزيادة من الله جل وعلا بواسطة شيء على أساس أن ذلك سبب، وذلك الشيء لم يرد به الشرع حتى نخرج ما ورد به الشرع إخوة. فهذا من أمثلته مثلا كأن يتعلق إنسان بأستار الكعبة يتمسح بها يطلب الشفاء من الله ويظن أن هذا التمسح سبب للشفاء والشافي هو الله جل وعلا، وربما خيل إليه أن استلام الركنين أعني الحجر الأسود والركن اليماني يشبه ذلك، فيتمسح بستارة الكعبة بجدران الكعبة على أساس طلب الشفاء مثلا من الله جل وعلا بواسطة هذا التمسح ويظنه مجرد سبب. هذا الذي قال فيه أهل العلم إنه قنطرة إلى التبرك الشركي، والتمييز كما سمعتم دقيق، لأنه يخشى أن يأتي إنسان فيطلب من غير الله جل وعلا من ميت أو من شجر أو حجر الشفاء، فهذا الشرك الأكبر، يكون هذا هو الشرك الأكبر. وسنقف على ما ذكر الشيخ إن شاء الله من أدلة، فقال: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أفرأيتم اللات والعزى، هنا استفهام، استفهام يتضمن إنكارا، والرؤية إما علمية وعندئذ تتعدى إلى مفعولين، أو هي بصرية فتتعدى إلى مفعول واحد. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، المفعول الأول إذا قلنا الرؤية علمية اللات، أين المفعول الثاني؟ بعضهم يقول هو الاستفهام، وقد سد ما سد المفعول الثاني، ألكم الذكر والأنثى؟ والمعنى يكون عندئذ: أزعمتم ما ذكر عن هذه الأصنام وقلتم هي آلهة وسميتموها بأسماء الإناث وزعمتموهن مثلا أنهن بنات الله، ومع ذلك تجعلون لأنفسكم الذكران وتنسبون ذلك لأنفسكم، فتلك إذن قسمة ضيزة. إذن يكفي في بطلان إلهية تلك الأصنام أن توصف بأوصاف الأنثى، ولا تملك قدرة، ولا تملك لكم ضرا ولا نفعا. ويمكن أن يقدر محذوف، وهو ما دل عليه قوله إن هي إلا أسماء سميتموها، لها ليس لها من خصائص الإلهية شيء. يعني أخبروني عن هذه التي سميتموها منات والعزة واللات، هل لها من خصائص الإلهية شيء؟ هل تخلق؟ هل توحي؟ هل لها هدي ونحو ذلك؟ كل جواب الذي لا شك فيه لا، إذن فعبادتها باطلة ولا يلتمس الخير من قبلها أصلا. وإذا نظرت طبعا، وإذا قلنا الرؤية هنا بصرية، فالمعنى واضح، والاستفهام يكون تقريريا فيه نوع تهكم بهم، لأنه قد تقدم على هذه الآيات ما جاء من صفة هذا الرب العظيم ومن قدرته، وما جاء من منازل الزلفة، وما جاء من إيحاء الله جل وعلا وحيه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، وما جاء من ذكر عظمة الملك ونحو ذلك. أخبروني عن هذه الأصنام، كيف ترون لها من الخصائص حتى تعبد من دون الله جل وعلا؟ طيب، يعني إذن كأنه يقول كيف ترون لهذه الأصنام بالنسبة إلى ما ذكر الله جل وعلا من قدرته وخلقه وإيجاده ونحو ذلك مما تقدم في هذه السورة. اللات مشتق كما قيل على أحد القولين من الإله، وقيل من صنعة الرجل الذي سمي بذلك، اللات بتشديد التاء، يلت السويق وهو الدقيق، يعجنه بغيره من سمن وزيت ونحو ذلك، ويطعم الحجاج. وهذا الصنم كان لثقيف في الطائف، وذكر المؤرخون والإخباريون أنه لما مات فبني عليه حائط وجعل بيتا، فصار من بيوتات الآلهة الكبرى عند العرب لثقيف في الطائف، ونسج الناس فيه ما نسجوا، فجعلوا يعلقون الخيوط ويذبحون الذبائح عند هذا البيت وعند هذا الصنم لالتماس الخير، علما بأنهم يرون أن الخالق الرازق المحيي المميت هو الله رب العالمين، فالتمسوا خيرا بالتقرب إلى هذا الصنم على أساس أنهم يقربهم إلى الله جل وعلا زلفى. وأما العزى فهو لقريش وبني كنانة في الجملة في مكة، ومناه قيل إنه لخزاعة، وذكروا أنه كان في قديد، وذلك يشترك الأوس والخزرج في تعظيمه، وربما ذكروا أنهم عند الحج أتوا وأهلوا من عنده، من عند هذا الصنم، وذكرت بقوله الأخرى تأخيرا لها في مرتبتها عن اللات والعزة. وكانوا أيضا يعلقون عندها السيور ويذبحون عندها الذبائح ويعظمونها كتعظيمهم للبيت، فهذا ما وجد من نماذج الشرك عند أولئك الجاهلين، فانظر عندئذ إلى ما يفعله عباد القبور عند القبر من بين نذر وذبح ودعاء واستغاثة، حتى لو قالوا نحن نعتقد أنها ليست بخالقة، لكن التماس الخير من قبلها هذا هو فعل المشركين سواء بسواء. ولذلك أورد المصنف هذه الآيات في هذا الباب. ثم قال: وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، كالمعتذر من البداية، على أن من سأل ذلك وطلب ذلك الطلب عهده قريب بالكفر، عهده قريب بالكفر. فقالوا للمشركين: سدرة يعكفون عندها، عندهم سدرة يعكفون عندها، والعكوف الملازمة. ومنه أنتم عاكفون في المساجد، ما هي التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فملازمتها ونحو ذلك هذا معنى العكوف. وينوطون بها أسلحتهم، والنوط التعليق، ينوطون أي يعلقون أسلحتهم رجاء البركة حتى ينتصروا في الحرب والقتال. يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. إذن عد النبي عليه الصلاة والسلام طلب هذا الإذن، وهو أن تعلق الأسلحة بالشجرة رجاء البركة من قبلها حتى ينتصر في الحرب. عده نظير طلب بني إسرائيل من موسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا هو حكم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الطلب. ثم قال: لتركبن سنن من كان قبلكم، لتركبن سنن من كان قبلكم. جاء في بعض الروايات، وهي الرواية اللي عند الترمذي: سبحان الله، إنها السنة، سبحان الله. قال ذلك تعجبا وإنكارا عليه الصلاة والسلام: إنها السنة، أي طريقة من سبق. فكلاهما بمعنى. قال الشيخ: رواه الترمذي وصححه، الترمذي برقم 2180. وأقر شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم الجزء الأول 141 صفحة 141 صحة الترمذي. الترمذي يقول: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه غير واحد كالشافعي وعبد الرزاق والحميدي والطيالسي وأحمد وابن أبي عاصم في السنة وابن حبان وابن جرير والطبراني في كبيره. والصحاح أيضا الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي برقم 1771 في الجزء الثاني صفحة 235. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الطلب نظير طلب بني إسرائيل من موسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هنا نقل عند أبي شامة عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي المتوفى 665 للهجرة في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث من صفحة 40-42. كتابه في بيان البدع وذمها وإنكارها. فقال في قسم منه: لكن نبين من هذا القسم مما وقع فيه جماعة من جهال العوام النابذين لشريعة الإسلام التاركين لأئمة الدين والفقهاء، وهو ما يفعله طوائف من المنتمين إلى الفقر. يقصد من؟ نعم، أهل التصوف، الذي حقيقته الافتقار من الإيمان من مؤاخاة النساء الأجانب والخلوة بهن واعتقادهم في مشايخ لهم ضالين مضلين يأكلون في نهار رمضان من غير عذر ويتركون الصلاة ويخامرون النجاسات غير مكترثين لذلك، فهم داخلون تحت قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال وبهذه الطرق وأمثالها كان مبادئ ظهور الكفر من عبادة الأصنام وغيرها. ومن هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد، يحكي لهم حاكم أنه رأى في منامه بها أحدا ممن اشتهر بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننه، ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لهم، وهي من بين عيون وشجر وحائط وحجر. وفي مدينة دمشق صانها الله تعالى من ذلك مواضع متعددة كعوينة الحمى خارج باب تومة والعمود المخلق داخل الباب الصغير والشجرة الملعونة اليابسة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق سهل الله قطعها واجتثاثها مما أصلها، فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث الذي رواه محمد بن إسحاق وسفيان بن عيينة عن الزهري عن سنان عن أبي واقد الليثي وساق الحديث. ثم قال قال الإمام أبو بكر الطرطوشي وهو محمد ابن الوليد الأندلسي مولود 451 للهجرة والمتوفى عام 520، قال رحمه الله تعالى في كتابه المتقدم ذكره، هو ذكره في موضع آخر واسمه الحوادث والبدع، والكلام الآتي نقله موجود فيه صفحة 38 إلى 39 لمن أراد أن يراجع، أو في النسخة المحققة في البلاد المغربية صفحة 105 بتحقيق عبد المجيد تركي. قال أبو بكر الطرطوشي المالكي رحمه الله فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمون من شأنها ويرجون البرء والشفاء من قبلها وينوطون بها المسامير والخرق فاقطعوها فهي ذات أنواط، فاقطعوها فهي ذات أنواط. ثم ذكر أبو شامة نقلاً عن رجل قبيل بن أبي زيد القرواني من أئمة المالكية أنه قام بنفسه فقطع شجرة أو هدم بنياناً كان الناس يعظمون منه، فلما هدمه وانتهى منه أذن في الناس بالصلاة وخاطبهم بأنه يتقرب بفعل ذلك إلى الله جل وعلا، وأثنى عليه ابن أبي زيد القرواني وعده من يعني كبار علماء المالكية ونسيت اسمه الآن. على كل من أراد أن يرجع إليه فليرجع لما ذكر أبو شامة في بقية كلامه في الباعث على إنكار البدع والحوادث، وما زال الناس في زماننا مفتونين بمثل هذه الأمور، تظهر شجرة فيتكلمون عنها أو يظهر شخص ويقال إنه يداوي المرضى إلى آخره في بعض المناطق عندنا في السودان، أو ربما وجدوا عين ماء أو نحو ذلك فيلتمسون البركة من قبلها. هذا خلاصة ما في هذا الباب. ثم قال الشيخ فيه مسائل، الأولى تفسير آية النجم وقد تقدم ذلك، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، وهو أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأذن لهم أن يعلقوا أسلحتهم بتلك الشجرة رجاء البركة من قبلها، علما بأنهم يعلمون أنه لا معبود بحق إلا الله وأن الخالق هو الله جل وعلا، ولكن مع ذلك أنكر عليهم. الثالثة كونهم لم يفعلوا لأنهم امتثلوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، يعني لو كانوا يعلمون أنه معصية ما طلبوه فظنوا أنه خير ولهذا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الخامس أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، يعني كانوا يريد أن يعرض بأهل زمانه ممن يقول أنا في عافية وسلامة، فيقول إذا كان أولئك وهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام جهلوا مثل هذا الأمر، فكيف بأهل زماننا ممن بعدوا عن مشكات النبوة كثيرا وجهلوا السنن وجهلوا ذرائع الشرك، حتى الشرك الأكبر جهلوا بعض أنواعه. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. نعم، هؤلاء القوم لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، ومع هذا تصور منهم الجهل ووجد الإنكار عليهم والتغليظ عليهم. قال السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، بل رد عليهم بقوله الله أكبر، أو على لفظ السنن سبحان الله، إنها السنن أو إنها السنة، فتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث، تسبيح أو تكبير لله جل وعلا بإنكار ما فعلوا. ثم قال إنها السنن، أي هذا الذي تفعلونه من سنة من سبق ومن طريقتهم. ثم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، وفيه التأكيد بأن هذه الأمة يقع فيها شيء مما وقع ممن سلف من الأمم السابقة، حتى الشرك الذي وقع فيه من سبق يقع فيه بعض الناس من هذه الأمة، وجاء ذلك منصوصا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. المسألة الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود، أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قال لموسى اجعل لنا إلها، فمن طلب من ميت أو ممن لا يقدر فطلب ما لا يطلب إلا من الله فذاك الشرك الأكبر. وإن كان على وجه آخر قلنا من جهة السببية ونحو ذلك على أساس أن الطلب من الله جل وعلا لا من غيره، فذاك كما قال أهل العلم من ذرائع الشرك وقنطر إلى الشرك الأكبر. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، يعني انتبه، هؤلاء القوم يشهدون أن لا إله إلا الله، فهم مقرون بأن الله ربهم وبأن الله معبودهم وإلههم، ومع هذا جهلوا بعض المسائل، فنفي ذلك هو من تمام معنى لا إله إلا الله، أي نفي التبرك بالشجر والحجر ونحو ذلك هو من تمام معنى لا إله إلا الله. وفيه تنبيه للناس إلى معنى لا إله إلا الله، بعض الناس يفهم أنه لا خالق إلا الله رأسا، مع أن الأمر هنا لم يكن بسجود للشجر ولا بركوع، فمنه تفهم أيضا معنى اتخاذ الشيء إلها، قد يكون بذبح، قد يكون بالتماس خير، قد يكون بنذر ونحو ذلك، فالعبادات باب واسع، وهذا كله من التأليه، علما بأنه يرد عليهم في معنى لا إله إلا الله إذ قالوا لا خالق إلا الله، والقوم يعلمون أنه لا خالق إلا الله، بل يقرون أنه لا معبود بحق إلا الله، فكان تبركهم على هذا النحو لا بد أن ينفى، ونفيه بلا إله إلا الله، ومنه يتضح لك ما معنى لا إله إلا الله، ويتضح لك ما معنى العبادة. العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام حلف على ما قال عليه الصلاة والسلام وهو لا يحلف إلا لمصلحة، هو واضح. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا، ومنها هنا قال العلماء التبرك الممنوع على ضربين، منهما هو شرك أكبر ومنهما هو قنطرة وذريعة إلى الشرك الأكبر، وعلل بأن ما طلبوه من الشرك الأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك، ما دام أنهم مرتدوا، ووجه أنهم مرتدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرهم بتجديد إسلامه. طيب قد تقول لي أما قال قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله، هذا الشرك الأكبر، عندئذ يمكن أن يقال بأحد وجهين، إذا قلنا هو شرك أكبر فواضح ما احتاج إلى نظر، والآخر يمكن أن يقال غلظ ذلك على أساس أنه ينكر الشرك بكل دليل وارد في نفي الشرك وإنكاره، أي أن الشرك الأصغر يندرج في عموم الأدلة المانعة من الشرك فيكون منهياً عنه. والشيخ نبه في أكثر من موضع إلى أن الصحابة يستدلون بالنصوص الواردة في الشرك الأكبر على منع الشرك الأصغر أيضاً، من باب أنه يدخل في عمومه. كيف؟ بس لو خلت الأسئلة بعدين لو سمحت. الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفرهم فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، أي من الصحابة، يعني هو أخبر عن الذين طلبوا وبين صفاتهم وهو أنهم حدثاء عهد بكفرهم. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. والاستدلال واضح، لأنه قال الله أكبر أو قال سبحان الله عند التعجب ونحو ذلك لا بأس به. الرابعة عشرة سد الذرائع، سد الذرائع، وبالتالي إخوة يعني ما يفعله بعضهم ويقول إن ذلك على سبيل التسبب وإلى آخره باطل، كأن يقول بعضهم أنا أطلب من الميت أن يدعو الله جل وعلا لي، ويقول أنا ما أطلب الميت لكن أقول يا سيدي فلان سل الله جل وعلا أن يرزقني الذرية، بخلاف من يأتي ويقول سيدي فلان أعطنا الذرية وإلى آخره. وسمعت أن بعض الناس أشار إلى مثل هذا الكلام وأحدث فيه نزاعا بين طلبة العلم. طبعا صورة أن يسأل الميت فيقول له أعطني كذا وكذا هذا من الشرك الأكبر، لكن أثار بعضهم هذه الإشكالية، وهي إذا جاء إلى الميت وقال له سل الله لي، فهل يعد شركا أكبر أو لا يعد؟ ظاهر عبارات ابن تيمية التردد، ففي موضع كأنه يشير إلى أنه من ذرائع الشرك، ولهذا أوردته عرضا هنا في مسألة سد الذرائع، وفي موضع آخر ظاهر كلامه أنه من الشرك الأكبر. ووجهه أن هذا الميت لا يسمع ولا يعلم بحاله ونحو ذلك، وكيف له أن يخاطبه؟ وهل مأذون له بالدعاء؟ لأن من مات ليس له اختيار، ما يفعل إلا وفق الإذن القدري فقط، يعني ليس مسدودا إليه إلى اختياره كما في حاله في الدنيا. أما إذا انتقل إلى الآخرة ما فيش عمل تاني، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، انقطع عمله ما في اختيار. من يتحدث يا إخوة؟ حدث الجانب هذا يزعين، أنا ما نبهت إلى الشروط كما نعمل في القاعات يا شيخ أيمن، أرجو ترك الحديث الجانبي الذي يشوش عليه هنا يشوش على زملائكم. إذا فاتتك كلمة الكلام موجود مسجل أو سل بعد انتهاء الدرس إن شاء الله. طيب على كل، والذي نميل إليه أنه من الشرك الأكبر، وسيأتي ذلك إن شاء الله، وذكروني في باب الدعاء في موضعه إن شاء الله. نواصل. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، لأنه قال تتبعون سنة من كان قبلهم، وقال إنها السنة أو إنها السنة. السادسة عشرة الغضب عند التعليم، وغضبه عليه الصلاة والسلام ظاهر من تسبيحه أو من تكبيره، وببيان أن هذا مسلك من سبق ونحو ذلك، وبإيراده للقرآن للآية عن أن صنيعهم يشبه صنيع بني إسرائيل. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن، والقاعدة الكلية ما أشار إليه شيخ الإسلام بكتابه الفذ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، فهذا أصل من الأصول، مخالفة أصحاب الجحيم من اليهود والنصارى والمشركين، فما كان من خصائصهم ونحو ذلك فإنه لا بد من مخالفتهم فيه، هذا أصل، هذا ما عبر عنه الشيخ بالقاعدة الكلية. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر، متابعة اليهود والنصارى والمشركين وقعت في كثير من الأمور حتى في العقيدة، وفي السلوك وفي الأخلاق ونحو ذلك ظهر كثير من التشبه بهم. التاسعة عشرة: أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. وجه ذلك أن الله ذم اليهود الذين قالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أخبر الله عز وجل عن ذلك. واستدلال النبي عليه الصلاة والسلام منكرا عليهم ذلك بهذه الآية يفيد أن ما ذموا به فلو وقعنا فيه لكان ذما لنا، هذا وجه إيراد ذلك. العشرون: أنه مقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. العبادات مبناها على الأمر، ولهذا طلبوا الإذن اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ولم يفعلوا من أنفسهم ابتداء وإنما طلبوا التوجيه النبوي. قال فيه: فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. مسائل القبر هي ثلاثة، وهي من ربك وما دينك ومن نبيك، أين هي؟ قال: أما من ربك فواضح، لأن القوم ما ادعوا أن الشجرة تخلق وتنفع أو تضر من دون الله جل وعلا، وإنما يقرون تماما أن الرب هو الله جل وعلا، هذا واضح من هذه الجهة. وأما من نبيك فمن إخباره بأنبأ الغيب، لقوله: لتركبن سنن من كان قبلك، لسنن من كان قبلكم. وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالواجب أن يكون الدين إسلاما لله جل وعلا، وهو الاستسلام لله جل وعلا بالعبادة والانقياد له بالطاعة. وفي الجملة قول المصنف إلى آخره يمكن أن يستفاد منه أيضا أن طلب البركة على هذا النحو من غير الله جل وعلا ينافي دين الإسلام، ينافي دين الإسلام. الشيخ يقول: مش الحديث يدل على أن الإنسان يسأل في قبره عن الثلاثة، وإنما يريد أن يقول لك الحديث مشتمل على هذه الأمور التي يسأل عنها الإنسان في قبره. الحادية والعشرون: أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، لأن الآية إنما كانت في أهل الكتاب، والنبي عليه الصلاة والسلام عمم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، وهذا يعم حتى أهل الكتاب. الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر. المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه قد يخفى عليه بعض الأمر، خاصة إن لم يطل الزمان ولم يتعلم العلم، لا يبعد ولا يؤمن، يقول: أن يكون في قلبي بقية من تلك العادة. ولهذا اعتذر الراوي أبو واقد الليثي فقال: ونحن حدثاء عهد بكم، كالمعتذر عن طلبتهم. ولهذا الشيخ يقول: المنتقل من الباطل حديثا وقد اعتاد قلبه على ذلك الباطل لا يؤمن أن تبقى فيه بعض الشوائب وبعض العادات، فيحتاج إلى التنبيه وإلى العلم. كأن الشيخ يريد أن يقول: لا بد من الدعوة إلى التوحيد، ولا بد من التحذير من الشرك وذرائعه، إذ ما زال الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ومنهم المنتقل من وثنية ومن جاهلية ونحو ذلك. كيف وقد وجد في من نشأ على الإسلام من دعي إلى كثير من الباطل ويجهله، فخفي عليه معنى لا إله إلا الله، وخفي عليه معنى العبادة، فيقع في الشرك من حيث يدري أو لا يدري. كم بقي على الباب؟ بس كنا نريد أن ندخل في باب جديد، لكن يكفي هذا القدر لنجيب على ما تيسر من الأسئلة إن شاء الله. ما شاء الله. أي إيش سؤالك؟ سؤالك شو أنت؟ السلام. أي لحظة يا شيخ، دقيقة بس، واحد عنده سؤال هنا. لحظة، هنا بس انت دخلت اكثر المساله. احنا ما قلنا اول حاجه ما فعلوه هم كان شركا اكبر، بالعكس نحن قلنا الذي يظهر انه ليس من الشرك الاكبر. ها ما في اشكال على اساس ان ذلك مجرد سبب، لكن ما السؤال؟ هل عذروا بجهل او لم يعذروا؟ على كل، العذر بالجهل اصلنا يا اخوه، لكن احاد الناس هل يعذرون او لا يعذرون؟ هذا باب يفصل فيه بحسب يعني حداثه اسلامه ونحو ذلك. وفي الجمله قال العلماء من اسلم حديثا يتصور في حقه الجهل اكثر من غيره. لكن لا يخطر عليك كون النبي عليه الصلاه والسلام انكر عليهم، نعم ينكر، فنحن ننكر على من علم ومن لم يعلم، ما دام ان المساله التي وقع فيها مساله في غايه الخطوره ينكر عليه وبين بطلانه، لكن لا ينصرف ذهنك الى التكفير من غيره. الان لا، ليس هذا البحث هنا، من وقع في باطل ينكر عليه ويعلم الهدى ان كان يعني جاهلا، اما الحكم عليه كفر او لم يكفر هذا بحث اخر. الان نعم الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة للاحتفاء المولي طبعا بالعكس، ممكن بالطريقة الواحد يحتفل بمولي الرسول صلى الله عليه وسلم، بعدين الحلاوة ذاته برضه ما جائزة ولا جائزة. ما دام قلت بدعة ما في وجه الاحتفال به، ما دام أنه بدعة يسأل عن الاحتفال بالمولد يقول طبعا هو بدعة، هل يمكن الاحتفال بها؟ أقول لا، لأن ما كان بدعة لا يجوز بعد ذلك خلاص. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويا إخوة، عمل لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه هل يكون مشروعا؟ وعندئذ نحن نتساءل الذين يفعلون يفعلون على وجه التعبد ولا لا؟ وعندئذ ينبغي أن يؤمر به إما إيجابا أو استحبابا، فإذا كان كذلك فإنه لا شك عين البدعة لأنه لم يؤمر به لا وجوبا ولا استحبابا، هذا الإحداث بعينه، يعني كونه لم يؤمر به لا وجوبا ولا استحبابا والناس يفعلونه ويرونه من قبيل التعبد، أقول يستحيل أن يكون السنة بعدين لأنه لم يؤمر به لا وجوبا ولا استحبابا. أين الدليل الدال عليه؟ ومما يدل على أنه ليس مأمورا به أنه ما حدث إلا بعد قرون، بعد القرون المفضلة، هذا الاحتفال بالمولد ما حصل إلا بعد القرون المفضلة، وأول من أحدثه هم من العبيديين، وفيهم زنادقة وباطنية، وفيهم أهل التشيع والرفض، ثم انتقل بعدهم بمئات السنين إلى أهل التصوف بعد 600، يعني بعد 300 كان عند الشيعة الذين يسمون بالفاطميين زورا وكذبا، ثم انتقل بعد 600 إلى المنتسبين إلى السنة من أهل التصوف، وما يفعل اليوم لا يشك عاقل في بطلانه. أما شراء الحلوى وفتح المحلات التجارية حول تلك الأماكن فعندي هذا نوع من الإعانة على البدعة، عندي نوع من الإعانة. الحلوى في حد ذاتها ما نحرمها يا أخي، لكن أقول فتح الدكاكين نوع من المشاركة والإعانة على هذه البدعة، ولو ذهبت تشتري فأنت معين على ذلك، لكن لو وجدتها في مكان آخر اشتريها لا بأس، ما نقدر، لكن شوفوا لنا اسم ثاني غير حلوى مولد. لا لا شيخ لحظة، في أسئلة هنا لو سمحت لنا، في أسئلة مهمة بس. الله يبارك فيك، معذرة عشان الشباب ما يزعلوا. طيب، هذا يقول قائل إن ابن تيمية في كتابه اقتضى الصلاة المستقيم يجوز الاحتفال بالمولد النبوي، ما الرد على ذلك؟ الشيخ الإسلام ما أجازه، وكون الإنسان يقول شيخ الإسلام أجاز الصراط المستقيم ويحيل هذه الإحالة المجملة، هات النقل والكتاب موجود، ما أعلم أن ابن تيمية أجاز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل يجوز التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته وما الضابط في ذلك؟ ماذا تريد بالآثار؟ الثار إن كانت موجودة، إذا كنت تعني شعرة أو ما يظن أنه أو ما نتأكد أنه منه فيجوز التبرك، نعم. لكن لا تفهم من هذا أنه لو مشى في مكان ثم انصرف منه يتبرك بالمكان، لا، ليس هذا. إذا تقصد هذا النوع من الآثار فلا، وراجع نفس الكتاب الصراط المستقيم لتتحقق من المسألة. وإنما المقصود من فصل منه عليه الصلاة والسلام من عرقه، من شعره، من بصاقه، من فضل وضوئه ونحو ذلك، هذا المقصود. أما أن يكون لامس مكانا أو جلس في مكان فيتبرك به فلا. يقول: هل يعتبر من قصد أو قصر بشخص لطلب الرقية منه لظنه فيه الصلاة، هل يعتبر هذا من التبرك الممنوع؟ لا، ليس كذلك. وإنما طلب الرقية، أعني الرقية المشروعة من الغير، جائزة وإن كانت على وجه الكراهة، فلا تكون يعني من التبرك في شيء أصلا، فضلا عن عدها في التبرك الممنوع. يقول: ما الدليل الذي يدل على أن الأنبياء مباركون بركة ذات؟ وجعلني مباركا أينما كنت. وأيضا أمر يوسف عليه السلام بأن يلقى القميص على وجه أبيه ونحو ذلك مما جاء من الاستدلال. يقول: بعض الناس إذا رأى شخصا فيه صلاح قال له: وين يا بركة؟ أظن المسألة عامة في كل مسلم، يقول له يا بركة. على كل حال، إن من الشجر لما بركته بركة المسلم، لكن إذا قصد بذلك التبرك على الوجه الممنوع فممنوع. لكن أن يرى أن فيه بركة هذا لا بأس. ولهذا أيضا يمكن أن تقول: إذا جاءك ضيف زارتنا البركة، كالدعاء يا إخوة، لا بأس، زارتنا البركة، كالدعاء ونحو ذلك من المعاني الطيبة. يسأل يقول: قصة خادم الوليد عندما أتى لهدم صنم العزة أنه خرجت امرأة قبيحة المنظر، هل القصة صحيحة؟ على كل حال هي مشهورة، لأنه لما ذهب وهدمها جاء عائدا النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوجدت غير ذلك؟ أو وجدت امرأة؟ قال: لا. فلم قال لم تهدمها، فرجع فوجد امرأة عريارة ثائرة الشعر يعني ترمي التراب على رأسها، فضربها وقتلها. فهذه القصة على كل مشهورة، وأما الصحة فأتوقف، الله أعلم. هذا يسأل يقول خارج الموضوع ولكن لضرورته: كيف يكون الحال في الانتخابات؟ وما الذي ينتخب في ظل وجود هذه الأحزاب التي لا تقدم الدين؟ يا إخوة، يمكن أن يكون ذلك على قاعدة دفع الضرر الأكبر بارتكاب الأدنى، ومن باب تثبيت بعض الخير، يمكن يكون من هذا الباب. ولذلك أذكر الإخوة بما ذكر العلامة السعدي رحمه الله في قول الله جل وعلا: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. وطالب طلبة العلم بالرجوع إلى هذا الموضع من التفسير، راجعوه. وخلاصته: الشيخ السعدي رحمه الله يقول: لو أن أهل الإسلام أو أن مسلمين كانوا في بلد كافرة لا يمكنون أهل الإسلام من إقامة شيء من شعائر دينه، يعني أشرح من عندي، لا تبني مسجد، لا ترفع نداء، لا امرأة تتحجب، ولا تدعو، ولا تنكر لغيره، مكبوت تماما. يقول: لو استطاعوا أن يجعلوها إسلامية فيتعينوا عليه، يعني يجعلوا نظام البلد حكما إسلاميا، قال يجب عليهم إذا استطاعوا تغيير ذلك. فإن لم يستطيعوا إلا أن يجعلوها جمهورية، يعني ديمقراطية كما يعبر اليوم، بحيث يتمكنون من إظهار شعائر دينهم ويعطون من حقوقهم ما يعطون، قال فيتعين أيضا، مع الحكم هنا ما حيكون إسلامي. وعقلا يا إخوة، لا يمكن أن تجعل حالة من يمنع من إظهار دينه كحالة من يمكن من إظهار شيء من دينه، لا يمكن أن تجعل هذا وذاك سواء. ولذلك يا إخوة، حتى النبي عليه الصلاة والسلام في مبادئ الإسلام أمر الناس بالهجرة إلى ملك الحبشة، لأنه كان عدلا عادلا لا يظلم الناس عنده، ثم أسلم فيما بعد. ومع هذا قال عنه ابن تيمية رحمه الله: النجاشي لم يتمكن من أن يحكم بين قومه بما أنزل الله جل وعلا، ممكن على لسان السائل أو غيره لو سمح لنا، وإن شاء الله ما يكون كذلك، يمكن يقول طيب من تمام توبته وإسلامه أن يترك هذا الحكم ويمشي. وش ممكن يقول لنا شاب هذا الكلام؟ وش ممكن يدعي؟ يقول من تمام إسلامه أن يترك هذا الحكم ويمشي، لكن لعل وجوده فيه نوع خير للناس، وإن لم يتمكن من تطبيق ما يمكن تطبيقه من الشريعة. ولذلك إخواني أقول الديمقراطيات هذه الموجودة لا شك في بطلانها، ولو كان الأمر إلينا لما تعاملنا بها أصلا، لكنه واقع موجود. وأنت تدخل بصوتك حتى تجنب البلاد حكم رجل نصراني أو حكم رجل يميل إلى العلماني الصارخة كما يقولون، ما يريد شيئا من مظاهر الدين، فوجود حاكم فيه ما فيه من الشر وفيه ما فيه من الخير، لكنه يمكنك من إقامة شيء من شعائر الدين وتجد فيه فرصة في الدعوة إلى الله جل وعلا، لا أعتقد يعني أن الإخوة يختلفون في مثل أن هذا أحسن يأتي هو. ولو كان الأمر بأيدينا يسلم رجل على السنة والاستقامة ويحكم بين الناس بما أنزل الله جل وعلا قلنا هذا متعين، لكن وين هذا تقدر عليه؟ أجيبونا إخوة، هل تستطيعون؟ الجواب لا. إذن فلنشارك بقدر يجنب البلاد فتنة ويجنب البلاد تمزقا، أو دعك من عبارة التمزق، يجنب البلاد حاكما يحكم بغير ما أنزل الله ويضيق على أهل الإسلام ويمكن للنصارى ولمزيد من العلمانية والشر. يا أخي لو قدرت بس توقف الشر ده على سنة تقدر تقدم دعوتك، هذا نعمل الخير يا أخي. ولذلك لا أتصور يعني أن يتنازع الناس في مثل هذا الأمر، وأرجو أن تجتمع كلمة إخواننا السنيين على أمر السواء في هذا الباب. ولذلك أنا شخصيا تكلمت من قبل في أكثر من مجلس لما جاءت مرحلة تسجيل الأصوات، قلت لا إخوة سجلوا أسماءكم، سجلوا، لأنه ربما كان صوتك سببا لإتيان بمسلم ولو فيه ما فيه وإبعاد كافر، فتكون ممن يستطيع أن يغير بعض المنكر، فإن لم تفعل فأخشى أن تكون ممن قدر على تغيير المنكر أو على تخفيفه ولم يفعل، يخشى عليك من ذلك. صحيح نحن ما نرى أن نكون حزبا سياسيا ونحو ذلك، لكنك تفعل ما به يدرى فتنة كبرى أو فساد أكبر ونحو ذلك، هذا الذي نرى، وهذا الذي عليه إن شاء الله من يكون ذا بصيرة وعلم. وأرجو أن يرتفع النزاع في مثل هذه المسائل، أرجو أن يرتفع النزاع في مثل هذه المسائل. زمان كان الناس في الثمانينات يعني خرجوا بأمر واضح وهو إعطاء الأصلح، وإعطاء الأصلح هذا إخوة إن كان سنيا فهو الأولى، وإن كان دون ذلك وفي منازعته علماني أو نصراني ونحو ذلك فالأصلح هذا المسلم الذي قد يقف معك في بعض الأمور. إذن في عبارة الأصلح بحسبها، فانتبه. حتى لو قدر، وأرجو أن لا نحرج في ذلك، في بعض المناطق الخاصة إن وجد كافران أحدهما يعطي المسلمين مجالا والآخر لا يذبحهم ذبحا، فعندئذ ينطبق لك ما قلته لك ونقلت لك عن الشيخ السعدي، بمعنى لو لم تجد مسلما في بعض المناطق، لو تصورنا هذا التصور في بعض الولايات، وأمكن أن يأتي شخص يعطي مجالا لأهل الإسلام ولا يضيق عليهم ولا يقتلهم ويمكن لهم من الوظائف والعمل والدعوة بناء المساجد، فهذا أفضل من ذاك الكافر الذي يهدم ويقتل ويشرد إلى آخره. فأرجو أن يعني يتفهم الإخوة هذه المسألة. طيب انتهى الزمن يا شيخ، ها 3 دقائق. يقول كيف الجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه والله ما الشرك أخشى عليكم، وبين قول الله تعالى لسان إبراهيم عليه السلام وجنوني وبني أن نعبد الأصنام؟ أظن اللفظ والله ما الفقر أخشى عليكم، ما أدري الشرك اللي جبتها من وين. صحيح شيخ أيمن؟ يبدو أن الأخ تداخل عليه الألفاظ. الحديث الذي أحفظه قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا. أظن هذا الحديث الذي يريد، وبالتالي ما فيش تعارض أصلا، ما فيش تعارض، لأنك ما أتيت بالحديث على لفظه فيه الشرك. طيب، إذا كان كذلك فيحمل على ما سبق في جوابنا عن حديث إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، يحمل على زمان خاص وعلى نوع معين منه، وهو الشرك الأكبر لا يقع، لكن الحذر منه دلت عليه أدلة أخرى، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب أقواما خاصين من أصحابه رضوان الله عليهم أنه لا يخشى عليهم هذا الشرك، وإن كان يخشى عليهم الشرك الأصغر الذي هو الرياء مثلا، لكن هذا لا يمنع أن يأتي تحذير عام بحيث يخاف على من بعدهم ذلك، خاصة وقد دلت الأدلة الكثيرة على وقوع الشرك في هذه الأمة. إذن يمكن أن نحمل ما جاء من الأدلة بناء على حديث سبق لنا في بعض الأبواب السابقة أن عدم الخوف إنما هو في قوم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام بوحي الله أنه لا يخشى عليه، فيكون خطابا لخاصين وفي معنى الشرك الأكبر، فيبقى الشرك الأصغر مخوفا عليهم منه، والشرك كله كبيره وصغيره مخوف عليه على الأمة كلها من باب العموم. يسأل يقول: كيف نجيب من نقول له إن هنالك ولي طلبت منه زوجته خادما فقطع شجرة عود وجلس يذكر الله فتحرك العود وصار أمه خادما وسماها بخيتة؟ قال لنا: ممكن، لأنه ولي دعا الله فاستجاب له. هذا حسن وتحسن ولا واحد ثاني؟ لا واحد ثاني. يا إخوة، مثل هذه الخرافات وألبسوها لباس الكرامات، أنقل لك كلاما اسحبه على ما نقول. القرافي في فروقه ذكر أن هنالك من الدعاء ما هو ممنوع بالضرورة، قال: يعلم ذلك، مع أنك هنا تدعو الله منه. لو طلب أن تكون له كلمة كن، قال: هذا ممنوع، لأنك طلبت شيئا هو من خصائص الرب جل وعلا، ما تطلب هذا الكلام. ومثله لو طلب إنسان أن يخلد في الدنيا إلى قيام الساعة، هذا من الدعاء الممنوع ومن الاعتداء في الدعاء. قصدي هنا من طلب أمرا من الله جل وعلا علم أنه من خصائص الإلهية، يقول هذا من الاعتداء في الدعاء، فكيف بمن ادعاه أصلا وقال إنه يقلب الشجرة بشرا، عود يقلب إنسان، إذن هو يخلق، وزعم أن الله جل وعلا أعطاه كلمة الشيء فيقول للشيء كن فيكون. إذا كان مجرد أن تدعو الله بذلك ممنوع، فكيف بمن زعم أنه قد حصل له؟ ثم ثانيا، وأين لنا أو من أين له أن هذا قد وقع؟ هي قصص وأحاجة يقولها الناس، لكن التأصيل ما سمع أنه ادعى شيئا لنفسه أو لغيره ومن خصائص الإلهية. وبالتالي نقول الناس ينسجون أخبارا وقصصا ونحو ذلك لا أساس لها من الصحة. قل له: هسه خليه تعال، خليه يقلب الشجر يعني إنسانا، أو يقلب الإنسان إلى شجر، خليه يجرب الآن، خليه يقلب، ما يستطيع يا أخي. فمثل هذه خرافات وقصص واهيات أرادوا منها أن يصرفوا وجوه الناس إليه وأن يتعلقوا بهم. يا إخوة، الأنبياء مع مقاماتهم الرفيعة وبما أمدهم الله عز وجل به من الآيات والمعجزات، ومع هذا قالوا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فدعك من هذه الخرافات وهذه الترهات والأحاج والقصص الباطلات، فإنها زور وبهتان وكذب، فلا تلتفت إليها. ونحن نعتقد أن الخالق الرازق المحيي المميت هو الله رب العالمين، وهو الذي يصورنا في الأرحام كيف يشاء جل وعلا، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما فمثل هذه القصص لا شك في بطلانها ولا تلتفت إليها. هذا بالله التوفيق.